انا دلوقتي انا ماشي، انا خلاص هبتدي. بس مش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخواتي وأحبتي في الله. اليوم بأمر الله سيكون موضوع الحلقة في الفقه بأمر الله تعالى، وهيكون حول النجاسات والحذر منها. ولو تبقى وقت من الدرس سوف نكمل حول كيفية تطهير النجاسات، ولكن أصل الموضوع اليوم حول النجاسات. تضررنا أخواتي وأحباتي في الله في اليوم في الحلقات السابقة، وتحدثنا وفرقنا بين الطهارة الحكمية والطهارة الحقيقية، وعرفنا أن الطهارة الحكمية خاصة بأقسام الحدث، سواء كان حدث أصغر بالوضوء يكون رفعه بالوضوء، أو حدث أكبر يكون رفعه بالغسل من أجل صحة العبادة. وأيضا تعرفنا على الطهارة الحقيقية، وهي الخاصة بإزالة النجس من سواء من الثوب أو البدن أو المكان من أجل أيضا صحة العبادة. وفرقنا برضو بعدها بين الماء الطاهر والماء النجس من أجل استخدامه في رفع الحدث أو زوال النجس لكي تصح العبادة. تمام. وكمان تكلمنا عن آداب قضاء الحاجة ومحظوراتها. واليوم بأمر الله سوف يكون الحديث حول النجاسات. ليه النهارده هنتكلم عن النجاسات؟ عشان خاطر أي نجس ممكن يقع في مثلا في الماء الذي تتوضئين منه، فإحنا نتعرف عن النجاسات ديت عشان يعني نحترز منها حتى لا تنجس الماء. النجس بس مش فقط بول مثلا، البول كما قلنا ضربنا الامثله، لا في حاجات تانية تبقى من النجاسات نخلي بالنا منها، لانها ممكن هي تقع في الماء تغير لونه او طعمه او رائحته، فيسبب ان الماء ده اصبح لا يجوز استخدامه في الطهاره من اجل صحه العباده. وايضا الماء ممكن النجس ده ممكن يصيب كمان، مش الماء الماء بس، النجس ده ليس الماء بس الذي ممكن ان يصيبه، ممكن يصيب ثوبك او بدنك او المكان، فيسبب برضو في يعني عدم صحه العباده. فاليوم بامر الله سوف نتفصل في الحديث عن النجاسات، لان الحديث عن النجاسات ده مهم جدا، لان في ناس كتير بتتلخبط في موضوع طب ده نجس ده مش نجس، فتلاقيها بتسال السؤال ده كتير جدا وهي متلخبطه مش عارفه طب ايه الحاجات النجسه، طب ايه الحاجات اللي مش نجسه. فان شاء الله باذن الله هنتفصل في الامر ده، وهيكون بطريقه بسيطه وميسره، بحيث ان انت في حياتك اليوميه خلاص بعد ما تسمعي الدرس وتستوعبيه في حياتك اليوميه، لو تعرضتي لاي حاجه من الحاجات دي في حياتك تقدري تفرقي بين الشيء اللي هو نجس وما هو من نجس. اول حاجه بالنسبه للنجاسات، اول شيء هو غائط الانسان وبوله، غائط الانسان وبوله معروف جدا، والدليل على نجاسه غائط الانسان قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وطئ بأحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور، إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له نور له طهور. يعني مثلا أنت معنى الكلام ده إيه؟ معنى الكلام ده إيه؟ أنت مثلا لو نفترض أنت ماشية في الطريق، وبعد ما أنت ماشية في الطريق إيه اللي حصل؟ في مثلا نجاسة في الأرض، تمام كده؟ في نجاسة موجودة مثلا في الشارع ولا حاجة، فجت النجاسة دي أصابت الحذاء بتاعك، فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال الطهور لمثلا للنجاسة اللي هو الغائط ده أو المكان اللي انت دوست عليه بحذائك، التراب هو ليه طهور، يعني تمسحيه في أي مكان فيه تراب. فقول النبي صلى الله عليه وسلم وتحديده بأن التراب يطهره، ده دليل على نجاسته، ده دليل على نجاسة الغائط. طيب نشوف الدليل على نجاسة بول الإنسان. حديث أن أنس رضي الله عنه أن كان في واحد أعرابي جاء وبال في المسجد، فطبعا الأمر ده استعظمه الصحابة، إزاي يجي الرجل ده يبول في المسجد؟ هو ما كانش يعني أعرابي، ما كانش يعني يعرف يعني. فقام إليه بعض القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه ولا تزرموه، تو يعني التاء عليها ضمة والزاي عليها إزاي عليها سكون، تزرموه. فلما فرغ الرجل بعد ما انتهى الرجل دعا النبي بدلو من ماء وصب الماء مكانه، فليه النبي صلى الله عليه وسلم اولا قال لهم دعوه ولا تزرموه؟ لان هو ممكن الراجل يعني الراجل ده كان اثناء الايه، اثناء ما كان بيقضي حاجته، اثناء ما كان بيقضي حاجته من دول، فقوم ده يعني يعني غاضبوا ازاي هو يعمل كده في المسجد، فهم جايين لسه هيقوموا عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي ارسله الله عز وجل رحمه للعالمين قال لهم لا دعوه، اتركوه اتركوه لغايه ما يقضي حاجته تماما، حتى لا يعني انقطاع، يعني عندما مثلا واحد لما يجي يقضي حاجته من بوله ويجي مثلا حد مثلا يقول له مثلا مره واحده لا بس، او يعني يزعق له او اي امر من ده، فيحدث له انقطاع البول، ده يسبب ليه الامراض، ده يسبب ليه امراض. فالنبي صلى الله عليه وسلم من رحمته قال له يعني شوف رغم ان الرجل جاء وبال في المسجد الا النبي صلى الله عليه وسلم ايه تلطف معاه واتكلم معاه ايه بطريقه طيبه جدا، وايه وقال لهم دعوه ولا تزرموه. فبعد ما خلاص انتهى الرجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم عرفه ان المكان المسجد ده معروف لقراءه القران والصلاه والذكر، لا ما ينفعش ان هو يبول فيه يعني ويقضي حاجاته فيه. وامر الصحابه بكل هدوء ان هم ياتوا بدلو من الماء، وصب الماء مكانه. فانتهى الامر على هذا والحمد لله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم انما بعثتم مبشرين وليس منفرين، يعني بالراحه كده وتعامل مع الناس بالراحه، لان هو الراجل لم يعرف ولم يعرف الامر او يكون كان في حديث عهد الاسلام. ده بالنسبه لدلاله ان غائط الانسان وبوله من النجاسه. يبقى اول شيء ايه؟ يبقى اول يعني انت حاولي يبقى معاكي ورقه وقلم كده ودوني معايا، او ان انت ممكن تثبتيهم كده مع يعني ايه في ذهنك. يبقى اول شيء ان من النجاسات نخلي بالنا غائط الانسان وبوله يعتبر من النجاسات التي يجب ان يعني تحذري ان تاتي في الماء الذي تستخدمي منه في التطهر من اجل العباده، او على ثوبك او بدنك او مكانك. تاني حاجه المذي والوجه. تحدثنا بالتفصيل قبل ذلك عن المذي والوجه في، وقلنا ان هم اصلا يعتبروا من الحدث الايه الاصغر، من حدث الاصغر الذي يوجب الوضوء. فالمذي والوجه دول يعني نزولهم من الانسان ده حدث، ده يعتبر يوجب يعني حدث اصغر يوجب الوضوء. اما يعني ايه عندما يصيب هذا المذي او هذا الوجه الثوب، فهنا يعني يحتاج الى طهاره حقيقيه بازالته من الايه من الثوب، لانه او البدن. يعني هو بيحتاج لامرين، المذي والوجه، الى الغسل برضه، الغائط والبول يعني يشمل هذا الامر، يحتاج له الى ان تتوضي منه عشان تصح عبادتك. وايضا ان انت لو في جزء جه منهم في المذي او الوجه او الغائط او البول جه في ثوبك او بدنك او مكانك، لازم ان انت تعملي طهاره حقيقيه، وذلك بازاله عين هذه النجاسه من ايه من ثوبك او بدنك او من مكانك. فالمذي، ما هو المذي؟ في ناس سالوا قبل كده المذي، المذي هو ماء رقيق لاذق شفاف شبه العسل كده بس لونه اخف شويه، لونه اخف شويه، يخرج عند شهوه فالملاعبه او تذكر الجماع، يعني حاجه بين الرجل وزوجته، الرجل وزوجته يعني عند الملاعبه او عند مثلا تذكر الجماع، او الرجل مثلا مع زوجته يريد الجماع او يريد هذه الامور، فممكن ينزل منه هذا المذي، وربما لا يحس بخروجه، ربما لا يحس بخروجه، وبيكون في النساء اكتر، يعني المذي بيكون في النساء اكتر من الرجال. تمام كده. الدليل بقى على نجاسه المذي ده وان هو بيحتاج لطهاره حكميه وطهاره حقيقيه. فحديث علي بن ابي طالب قال كنت رجلا مزاء. علي بن ابي طالب اللي هو زوج السيده فاطمه ابنه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان كان بيقول يعني انا كنت رجلا مزاء، يعني ايه مزاء؟ يعني كثير المزي. فهو استحى يعني ان هو يسال النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت ابنته، لان هو ده يعني ابو زوجته، النبي صلى الله عليه وسلم ابو زوجته اللي هي السيده فاطمه رضي الله عنها وارضاها، فكان مستحي ان هو يروح يساله. فبعث للنبي، بعث لي يعني بعت له الصحابي المقداد ابن الاسود، صحابي تاني، قال له ايه اسال لي النبي عن المذي، يعني ايه بحيث ان هو ما يسالوش مباشره، فقال له اساله لي، لانه كان مستحي من الامر ده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ويتوضا، يغسل ذكره ويتوضا. وفي الحديث اللي احنا خدناه برضو قبل كده قال انما يكفيك ان تاخذ كفا من الماء فتغسل به ثوبك حيث اصاب، فتغسل به ثوبك حيث اصاب. فمن هنا الحديثين دول عرفنا ان المزي ده يعتبر نجس، لان هو قال من قال له يغسل ذكره، لان هو باصابه هذا المزي لفرج المراه او لذكر الراس ذكر الرجل، فهذا يجعل ان المكان ده او ده يعتبر جزء من الجسم اصبح فيه نجاسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اغسل ذكرك، او واحنا بقى النساء شقائق الرجال، فانت عليك ان انت هتغسلي ايه فرجك برضو، ومجرد الغسل ده بيبقى انت كده ازلتي عن النجاسه، وهو كما قلت لكم او اخذنا مع بعض اخواتي اللي دي الطهاره الايه الحقيقيه. ويتوضا بقى بعد ما خلاص ازال عين النجاسه من الطهاره الحقيقيه، يذهب بقى للطهاره الحكميه وايه يتوضا. وهناخد برضو طريقه ايه ازاله النجاسات في الدرس القادم بامر الله. يبقى كده احنا خدنا رقم واحد من نجاسات الغائط والبول، رقم اتنين المزي. اما بقى بالنسبه للوجه، هو ماء سخين ابيض، حاجه كده سخين يعني سميك ثقيل لونه ابيض كده، بيخرج مع البول، هو نجس باجماع العلماء، وهو بيكون في الذكور اكثر، ويجب غسل الفرج منه. يعني مثلا ابنك صغير عنده مثلا 6 سنين ولا حاجه، من بدايه 6 سنين لما يجي يتبول، علمين ان هو يغسل فرجه بعد ما يقضي حاجته، لان بعد ما بيخلق يعني هو مثلا تبتدي تعلم ابنك الصلاه، مفروض يعني من سن اصغر من كده كمان، فهو هيتوضا الان. فانت مثلا انت بعد ما بيقضي حاجته من بول، بيخرج هذا بقى ايه الوجه، وهو عباره عن ماء يعني تخين كده يعني سميك كده لونه ابيض، بيظهر عند راس الذكر عنده. فالماء الوجه ده يعتبر نجس، هو نجس، فهو يجب عليه ان هو يغسل ذكره منه، ويكتب غسل الفرج منه لو ايه لو ظهر عند النساء، وهو موجود اصلا في الذكور اكتر من النساء، على عكس المزي بيكون في النساء اكتر. يبقى اول حاجه من النجاسات البول والغائط، تاني حاجه المزي والوجه، ثالث حاجه بقى في النجاسات الايه دم الحيض. تالت حاجه دم الحيض، طبعا دم الحيض ده نزوله بيحتاج يعني هو حدث اكبر بيوجب الغسل خلاص. اما بقى وقوع دم الحيض على الثوب او البدن او المكان، اصاب مثلا الثوب بتاعك فيه دم حيض ولا حاجه، ده يحتاج طهاره حقيقيه بازاله ايه بازاله هذا الحيض من ثوبك، غير بقى كمان ان انت هتعملي طهاره حكميه بان انت هتغتسلي بقى ايضا من اجل رفع الحدث الاكبر عند انقطاع دم الحيض. طيب احنا عرفنا منين ان دم الحيض ده نجس؟ حديث اسماء بنت ابي بكر ان امراه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وتساله، فقالت ان احدانا، يعني هي بتقول للنبي، واحده جت بتسال النبي، النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابه كانوا بيجوا يسالوه في اي حاجه صغيره كده، لان هو يعني كان يبلغهم بما شرع الله لهم من احكام في حياتهم. فقالت له ان احدانا يصيب احدها يصيب ان احدانا يصيب ثوب ثوبها دم الحيض، فماذا تصنع؟ فبتسأله ماذا تصنع تعمل ايه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم اجاب عليها ورد، قال تحطه ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء. وهناخد الكلام ده بالتفصيل ان شاء الله باذن الله في كيفيه تطهير النجاسات، بس الملخص كده ان هي هتقشره من الثوب مثلا، وبعدين تقرصه تفركه، وبعدين تنضحه الماء، بعدين تروح غسليه. لان ممكن ان هم مثلا طبعا مش زي عندنا احنا في العصر الحديث دلوقتي فيه الفوط الصحيه والحاجات دي بتستخدميها وخلاص، بس ايام زمان ما كانش عندهم الكلام ده، فهم ممكن بتستخدم مثلا بتجيب فوط وبتحطها اللي هي من القطن عادي من القماش القطن وبتحطه. فهي بتساله انا اعمل ايه في الثوب ده المكان ده ليه بتحطه، وممكن طبعا باستخدامه بيبقى دم الحب طبعه بيبقى ليه بيسيب اثر في مثلا في الهدوم ولا حاجه. فهو النبي صلى الله عليه وسلم علمها ازاي الطريقه، او في طريقه تانية ان شاء الله باذن الله هناخدها في المحاضره القادمه، ازاي تغسليه بقى بالصابون وكده، برضو النبي صلى الله عليه وسلم قال لها الطريقه يعني ازاي تستخدمه بالصابون، بس هو تحطه ثم تكرسه ثم تنضحه ثم تصلي فيه. الملخص فيه ان هي تقشره وبعدين تفركه وبعدين تغسله في الميه، وبعدين بعد ما تغسله كويس جدا من الميه، وبعدين بعد ما ينشف بقى تقدر تصلي فيه، وفي الوقت ده هيبقى خلاص ان ازالت عين النجاسه من الثوب وتستطيع ان تصلي فيه. ومن هذا الحديث استخلصنا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الثوب من دم الحيض دليل على نجاسة دم الحيض، وهذا بإجماع المسلمين والعلماء يعني. يبقى 4 حاجات كده لغاية الوجه. أول حاجة الغائط والبول، ثاني حاجة المزي والوجه، ثالث حاجة دم الحيض، رقم 4 روث ما لا يؤكل لحمه. يعني إيه روث؟ اللي هي الفضلات الخاصة بما لا يؤكل لحمه، تعتبر من النجاسات، تعتبر من النجاسات. يعني الحاجات اللي لا تؤكل لحمها، يعني مثلا نمر، أسد، الحمار مثلا، أو الحصان، أو الحاجات دي، كل الروث والفضلات بتاعتهم تعتبر من النجاسات أيضا. طبعا ممكن تخش في النجاسات، والدليل عنها إن لو فاكرين الحديث اللي احنا خدناه، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب ليقضي حاجته، فطلب من عبد الله بن مسعود يعني، فقال له ائتني ب3 احجار، لان هو كان بيقضي حاجاته بقى في الصحراء، انت قلت لكم في حاجه اسمها الاستجمار للاحجار. فبحث له عبد الله بن مسعود فوجد حجرتين وروثه، وروثه حمار، روثه حمار اللي هي فضلات الحمار، هما ما كانش يعرف ساعتها هو. فالنبي صلى الله عليه وسلم امسك بالحجرين وطرح الروثه فقال هي الجسد، اي نجس يعني. ومنها يعتبر الحاجه يعني روث ما لا يؤكل لحمه يعتبر من النجاسات. اما ما يؤكل لحمه بقى، سواء بقى يعني طيور او حيوانات، زي مثلا البقره مثلا، زي الخراف مثلا، الخرفان مثلا، والنيز، لو حد مثلا لو في اي واحده عندها في مناطق الارياف بيربوا والحاجات ديت، زي مثلا البط والفراخ والدجاج والديوك وكل الكلام ده، فيعتبر بوله وروثه ولعابه ولبنه وغير ذلك، كل ده طاهر على الاصل. يبقى الفضلات بتاعت الحيوانات التي تؤكل لحمها تعتبر ايه؟ تعتبر طاهره. اما الفضلات الحيوانات فضلات الحيوانات التي لا تؤكل لحمها تعتبر نجسة. تمام كده. ف خلي بالكم اخواتي بس من المايك، خلي بالكم من المايك معلش اخواتي، في حد صوته داخل معايا في المسجل على فكرة، فخلي بالكم معايا من المايك، انا مش عارف هو مين، بس عشان انا فاتحة صفحة تانية وانا بسجل معاكم، فخلي بالكم من المايك، بارك الله. طيب بالنسبة ل خلاص كده، يبقى احنا قلنا رابع حاجة ايه؟ روث ما لا يؤكل لحمه. خامس حاجة بقى لعاب الكلب. لعاب الكلب ده مشكلة، لعاب الكلب ده مشكلة، و اظن ان احنا تطرقنا في الحديث عنه. لعاب الكلب بيعتبر فيه جراثيم وميكروبات كتير، واعلموا اخواتي احبتي بالله ان الله عز وجل حل لنا كل الطيبات وحرم علينا كل الخبائث، واي حاجه فيها ضرر على الانسان ستجدي ان الله عز وجل في نص من القران او في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم بايه بينهانا وبيحذرنا ان احنا مثلا يعني ايه، او كل يعني احاديث كلها بتنهانا عنها، اي حاجه فيها ضرر لينا واي حاجه فيها نفع لينا هتلاقي الله عز وجل في النصوص القران او في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيها يعني اباحه، فيها فيها اباحه وفيها يعني ان احنا يعني جائز ان احنا نستخدمها. طيب بالنسبه للعاب الكلب ده، قلت لكم ان لعاب الكلب يعتبر فيه جراثيم كتير جدا، ف نخلي بالنا ان في ناس بتربي كلاب، فالكلاب ديت اللعاب بتاعها يعتبر نجس، اللعاب بتاعها يعتبر نجس. ما يجيش انا مثلا عندي جردل ميه او دلو فيه من الميه وانا مربيه كلب، فالكلب ده مثلا حتى لو كلب حراسه يعني، واصلا تربيه الكلاب حرام حرام الا لو كان كلب حراسه مثلا على باب البيت او حاجه، ده يعني جائز، الحراسه ده جائز، او شركه عندي او مصنع فانا بحوص مثلا لحد يجي يسرق ولا حاجه، فده جائز. فلعاب الكلب، فالكلب مثلا ما يجيش انا مثلا عندي جرد ميه ساكنه مثلا، الناس اللي هي ساكنه في الريف او ساكنه في او ساكنه او في اي حته مثلا، او ساكنه في اللي هم في البدو والكلام ده، فهي عندها هو ده الميه، ده هو بس الميه الموجوده انا هتوضى بيه، ويجي الكلب يشرب منه، فمجرد ان الكلب ده شرب في الميه دي اصبحت نجسه، يعني اصبحت نجسه، فبنجاسه الميه ديت خلاص ما ينفعش ان انا اتوضى او اغتسل منها، فنخلي بالنا جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني في حديث من حديث ابي هريره قال: طهور اناء احدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات. إذا ولغ فيه الكلب يعني إذا ولغ يعني شرب منه يعني، أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. أي يعني بمعنى إيه؟ إن أنت يعني النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا بقى مدى يعني نجاسة لعاب الكلب، أو مثلا عارفين لما يجي يشرب مطرح بقه وممكن ريقه يدخل في المية اللي هو الجردل اللي أنت حطاه. فنخلي بالنا من النقطة دي جدا، لأن هو بيحمل جراثيم كتير جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول تغسلي 7 مرات وأول مرة بالتراب. ليه؟ التراب فيه خاصية يعني إن هو يقتل الجراثيم، بيقتل الجراثيم. وهو مجرد ما الكلب ده شرب ولعابه جه في المية، الجردل كله هتلاقيه اتملى جراثيم وميكروبات وحاجات بتجيب أمراض يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إن إحنا نغسل الجردل ده أو الدلو ده أو الإناء ده 7 مرات، سبعة وأول مرة بالتراب. يعني بقى تروحي بقى خلاص دلقتي المية كده اللي بعد ما الكلب شرب فيها، وتجيبي تراب وتقعدي تدعكي بالتراب، تجيبي تراب نضيف كده من أي مكان في الشارع واللي هو الغبار يعني، وتروحي تدعكي بقى الإناء كويس كده، وتجيبه من الداخل ومن الجناب ومن كل حاجة، تدعكيه جامد جدا. وبعد ما تدعكيه جامد جدا تروحي غسلاه 6 مرات بالمية. المهم ان التراب الاول يقضي على الميكروبات والموتة، لان التراب فيه خاصية القتل، قتل الجراثيم ديت والقضاء عليها والميكروبات. وبعدين تغسليه بقى 7 مرات، لا مش مرة واحدة بالمية، لا دي مرة وتصبي 2 وتروح شطفاه جامد وتصبي 3. فالكلب الوعاب يعتبر من النجاسات طبعا، ده دليل كبير جدا عن النجاسات. فاحنا نخلي بالنا الناس اللي بتربي كلاب، الكلب اللعاب بتاعه ما يجيش على اللبس بتاعي، ما يجيش يعني، نخلي بالنا. وانا قلتها للاخوات اللي هم المغتربات في الدول اللي بره في المقاهي التانية، طالما عندهم طبعا موضوع الكلاب ده، مش لو هم مسلمين ما بيربوش، بس الاجانب حواليهم وبيزورهم بقى في البيت وفي علاقات، فتلاقي الكلب بقى يجي يقعد معاهم والدنيا يعني مثلا تلاقيه مثلا لو تشوفي في اليوتيوبات على في الانترنت، تلاقيه مثلا بيحط مثلا في الكوبايه ويجي يشرب من مطرحه والكلام ده. فالكلب ده يعتبر من النجاسات وامره خطير جدا في اللعاب بتاعه. رقم 6 أيضا في النجاسات، الخنزير. الخنزير ده يعتبر من النجاسات بقى، لأن هو برضو بيبقى مليان من جواه ميكروبات وحاجات وحشرات، لأن هو بيتغذى على الكازولات والزبالة والأمور ديت. حتى لو أنتوا برضو أكيد اليوتيوب دي بتمر عليكم مثلا، بتشوفوا مقاطع فيديوهات وكده، هوت بتشوفوها عندكم، لو مرت عليك هتلاقي مثلا في يعني بتنمو حشرات وحاجات زي الدود في جسم هذا الحيوان القذر يعني اللي هو الخنزير. لذلك حرمه الله علينا ان ناكله، لانه بيتغذى على اقذر القاذورات، فلحمه اصلا نابت من الحاجات القذره، فلذلك بيبقى موجود فيه جراثيم كتير جدا في لحم الخنزير ده. وكمان بتتربى الديدان داخل أمعائه وداخل يعني إيه أجزاء كتيرة جدا في جسمه. فمنها أخواتي الحمد لله الله عز وجل يحرم علينا الخبائث ويحل لنا الطيبات. فلما لحم الخنزير ده من الخبائث اللي هم اليهود والنصارى بياكلوه، أو النصارى بالأخص بياكلوه، فالله علي الله عز وجل حرم علينا لحم الخنزير، لأن بأكله بيسبب أمراض خطيرة وينقل أمراض خطيرة، لأنه أصلا كله ميكروبات، لأن هو بيتغذى على الإيه القاذورات. فالله عز وجل قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. ده في سورة الأنعام 145. وطبعا ما فيش خلاف بالعلماء على نجاسة الخنزير ده بالذات، ولحمه وشحمه وجميع أجزائه نجسة خلاص. فالحمد لله الذي عافانا من ابتلهم يعني في موضوع الخنزير ده. ده بالنسبة للخنزير. آخر حاجة بقى، لا مش الحاجة الأخيرة، في حاجتين. الحاجة اللي قبل الأخيرة، الميتة اللي هي ما مات من الحيوانات أو الطيور بغير أن تذبح أو تزكى بطريقة شرعية. يعني إيه؟ مثلا واحدة عندها بقرة أو جاموس أو خراف أو الماعز، أو مربية طيور، ديوك وبط والكلام ده، وحصل إن هي ماتت من غير ما تتذبح، أصبحت في حالة ميتة. ما ينفعش طبعا ان انا هاكلها، احنا معروفين ان الميته دي محرم اكلها. يعتبر بقى ايه لحمها ده نجس، في حاله ايه نجاسه خلاص. والدليل طبعا الايه اللي احنا لسه قارئينها، اللي هي الا ان يكون ميته، فيعتبر الميتة ديت من النجاسات، وبإجماع المسلمين هي بإجماع العلماء يعني إن هي من النجاسات. وكمان حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن جلود الحيوانات الميتة، يعني مثلا واحد عنده بقرة وماتت، فالنبي صلى الله أو خروف ومات أو أي حاجة من اللي هي الجاموس والكلام ده، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بيقول عن الجلود بقى بتاعتها، الجلد من بره اذا دبغ اهابها، الاهابها اللي هو الجلد بتاعها فقد طهر. او في حديث تاني ايما اهاب دبغ فقد طهر، طهر فقد طهر خلاص. يعني ايه بمعنى ايه الكلام ده؟ يعني خلاص هي ماتت، انا مش مستنفعه الان بيها بحاجه، لان هي خلاص محرم ان انا اكل لحمها، واللحمها خلاص يعتبر من الميته ومن النجاسه، ما ينفعش ان انا ايه اكلها. والنبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل يعني حرم لينا، حرم علينا اكل الميته، لان هي لما بتموت الدم بيتحبس في جسمها، واول ما الدم بيتحبس في جسمها خلاص بتتملي ميكروبات وجراثيم وامراض وحاجات، يعني خلاص مجرد لو حد اتكل من الميته ديت بيحصل له ان هو بينتقل اليه هذه الميكروبات والجراثيم. عشان كده الله عز وجل امرنا بالذبح الحيوانات قبل اكلها. الذبح ده عند مثلا ذبحها ونحرها، فيقوم الدم اللي موجود في جسمها كله بالايه؟ بالخروج خارجها. فبمجرد خروج الدم منها، الدم ده بخروجه خلاص ما بيديش فرصة ان الميكروبات تنتشر في جسم الايه؟ الحيوان المذكى. اما اللي ماتت دي خلاص ما اتذبحتش، فالدم بيبقى لسه موجود فيها ومحبوس فيها، فده بيأثر، يعني بيأثر بيجيب امراض، ولو حد كل الميتة دي بيتضرر. فطبعا ده دليل على ان الحمد لله رب العالمين شريعتنا من رب حكيم عليم اعلم بمصلحة وشؤون خلقي، فيحرم عليهم الطيبات وايه ويحرم عليهم الخبائث. ف ما عدا بقى الجلد بتاعها من بره، الجلد برضه انتوا عارفين جلود الحيوانات بتستخدم في ايه؟ في صناعة الشنط والأحذية وامور كتير جدا. فبتاخدي بقى الجلد من بره ويحدث له الدباغ. انتوا عارفين الدباغ، بان احنا في مصر هنا في القاهره في حته اسمها في المدارس مصر القديمه بياخدوا الجلود ديت، جلود الحيوانات، وبيضيفوا اليها ملح ومطهرات ومواد كده خاصه، املاح يعني الملح اللي احنا الملح، وبيحطوا عليها بقى مواد خاصه، فده يعتبر خلاص الجلد بتاعها طاهر، يمكن ان هم يستخدموه بعد كده في لبس، او في لو الواحد لبس جاكيت الجلد وينفع يصلي بيه، رغم ان يعني مثلا في جواكت اللي هي السودا سترات الجلد ديت عارفينها اللي الرجال بيلبسوها، وممكن بعض يعني ايه بيلبسها له ابنك ولا حاجه، اللي هي بيبقى لها لونها جلد، في منها اسود وزيتي ورصاصي وبني وكده. فديت ممكن تكون معموله من بقره ماتت، معموله من بقره ماتت بس خلاص، طالما هي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طالما هي دبغت واتوضع عليها الملح والمواد الاخرى اللي بتقوم بتذبحها، بيكون هي اسمها الدباغ، فخلاص هنا يعتبر الجلد ده يعني خلاص اصبح طاهر، ممكن ان انا اصلي فيه. يعني هو خلاص لو لبس الجاكيت ده واشتراه مثلا محل وصلي ولبسه ودخل صلي بيه، خلاص يبقى هنا اللبس ايه يعتبر مش ما فيهوش نجاسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دبغ اهابها على الميته، الحاجه الميته، فقد طهر، وايما اهاب دبغ فقد طهر. خلاص كده ده بالنسبة للميتة. في حاجة في بقى يستثنى من الميتة حاجات، في كل تركوا أي حاجة غير مذبوحة تعتبر إيه؟ تعتبر ميتة، لا يجوز أكلها. ونخلي بالنا إن لو ما جيش مثلا نقطة مثلا أو حتة قطعة لحم مثلا أو أي حاجة من هذه الأشياء على إيه؟ على جسمنا. يستثنى بقى من الميتة إيه؟ أولا أي حاجة ميتة، عظمها، العظم بتاعها والقرون والشعر والريش، ريش مثلا الريش بتاع الفرخه من بره والاظافر بتاعتها، وكل هذه الامور في الاصل طاهره، حتى لو بعد ما ايه بعد ما الحيوان مات ريشه وشعره وقرنه، لو خروف مثلا او بقره ليها قرون والعظم بتاعها من جوه والريش بتاعها والظف اظافرها، كل دول يعتبروا انهم في الاصل طاهرين. اللحوم والشحوم الداخله فيها هي دي تعتبر هي اللي من النجاسات التي يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اكلها مثلا، او ان احنا نخلي بالنا ما تجيش على جسمنا او ثوبنا او بدننا او المكان اللي هنصلي فيه، لانها تبطل الصلاه وتعتبر من النجاسات. وقلت لكم ان يجب ازاله النجس او يعني ايه الاحتراز، وان انت تتاكدي ان ثوبك ولو بدنك ومكانك طاهر ونظيف حتى تصح الى العباده. يبقى خلاص كده العظم والقرن والشعر والريش الخاص بالميته يعتبر ايه؟ في الأصل الطاهرين. طب إيه تاني يستثنى من الميتة؟ السمك والجراد. السمك والجراد، أنت تقولي يا جراد جراد إيه؟ طب السمك ماشي، إحنا ما بنذبحش السمك، إحنا السمك بنجيبه من البحر بنصطاده، من ما بنذبحوش. فأي حاجة في البحر، المأكولات البحرية يعني كلها ما بتحتاجش، يعني مثلا جبت مثلا جمبري اصطادته، اللي هم بيصطادوا الحوت وبيصطادوا الأسماك وجميع أنواعها، الحاجات دي كلها ما بت إيه؟ ما بتحتاجش ان احنا نذبحها، خلاص طالما طالع من البحر، اللي قول النبي صلى الله عليه وسلم في على البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، الحل ميتته، يعني كل حاجه خرجت منه وماتت من غير ان تذبح فاصبح حلال ان احنا ناكلها، اصبح حلال ان احنا ناكلها، ده بالنسبه للبحر. خلاص. و حديث والجراد بقى، طب انت هتقولي طب الجراد، الجراد احنا ما بناكلش جراد، لا في بلاد تانية عندهم الجراد ده بياكلوه، من غير بقى هتقولي انا بقرف مش بقرف، دي حاجه يعني لان احنا في مصر مش متعودين ناكله، لكن هم بره متعودين ياكلوه، يعني احنا مثلا في حاجات احنا متعودين ناكلها في دول تانية ممكن بتقرف منها تقول لك لا انا ما باكلش الاكل ده، فهي بتبقى عادات يعني من دوله ودوله. بس هو الجراد ده عندهم زي يعني ايه، زي هيقولوا كده زي جمبري عندنا كده، بيستصاغوه يعني بيعتبروه طعمه حلو زي ما احنا بنحب الجمبري، هم عندهم بيفكروا كده. فيعني ايه، محدش يستغرب لان بتختلف من ايه، من دول، من بلد لبلد الاكل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه لحم ضب باين، فهو النبي رفضه، فهو النبي هو الاكل هو مش حرام، بس هو النبي رفضه لان هو يعافه، يعافه هو بس ما مش متعود ان هو ياكله، تمام كده، لكن هم في ناس تانية بتاكله خلاص. فهي بتبقى ايه، بتبقى بس اختلافات ما بيننا ايه، يعني ايه اتعودش تاكل ايه وما تعودش تاكل ايه. فالجراد والسمك يعتبروا من الايه، من الحاجات اللي هي يستثنى من الميتة في اكلها، وتعتبر ايه يعني مجرد ان هي ماتت من غير ذبح بطريقة شرعية، فده يعتبر ايه يعني ايه حل اكلهم، لقول ابن عمر رضي الله، ابن عمر اللي هو ابن عمر بن الخطاب يعني رضي الله عنه، قال احل لنا ميتتان ودمان، ميتتان، ميتتان اللي هم ايه؟ الحوت والجراد، الحوت اللي هو مقصود بالسمك والجراد، واما الدمان، طب ايه الدمان اللي محرم؟ احنا طبعا محرم ان احنا ناكل اي حاجه مثلا دم يعني، الا بقى الا الكبد والطحال، احنا كلنا طبعا الكبد ده بنجيبه من بره وبناكله، وبرده بيقطعوا الطحال ده بيعملوه في الحاجات اللي هي اللي هم بيعملوا مثلا الممبار بقى والطحال والكلام ده كله، فده يعتبر من الحلال، رغم ان هي اصلا ايه يعتبر مش لحم، هي تعتبر ايه؟ فايه يعتبروا ايه الكبد والطحال من الامور، من الاشياء الايه الحلال يعني. خلاص. ايضا يستثنى من الميتة ميتة ما لا دم له سائل، يعني مثلا في واحدة، نقول المثل الاول بعدين نشرح نطبق على الكلام. في واحدة مثلا ايه واحد مثلا في سفر، او واحد مثلا في جيش في حرب، واحد فقير جدا معهوش مال، عشان بس الناس ما عارفه الناس هتستغرب وازاي تقولي كده ومش، لا مش بقول كده، انا بقول لكم الشريعه الاسلاميه وسعت وشملت ووضحت وكملت وشملت كل الاحوال. واحد مثلا في سجن، مثلا واحد خلاص هو مسجون وما عندوش الا كوبايه الشاي دي هيشربها، كوبايه اللبن دي مع حد مثلا من اهله جايبينها له مثلا، الحمد لله ده عافانا. وواحد مثلا في جيش في حرب بيحارب معهوش الا كوبايه الشاي اللي هيشربها او كوبايه اي حاجه. واحده مثلا فقيره معهاش فلوس، انا يعني ما فيش الا هو الحاجه دي بس على قد فلوس اللي هيشتريها، فجت ذبابه صغيره وجت وقعت في الكوبايه. طبعا في ناس هتيجي تقول لي لا ده انا ارمي الكوبايه واعرف ومش عارف ايه وازاي، انت ما تعرفيش، انت ما تعرفيش، انت بتتكلمي على اساس ان انت قاعده في بيتك والدنيا حلوه، ولو الكوبايه وقع فيها ارمي الكوبايه واكسرها واجيب بدلها حاجات تانيه كده. لكن في ناس ممكن تكون فقيره معهاش فلوس، ما حدش جرب، اقول الحمد لله وحسي كويس قوي بنعمه ربنا. في واحد يكون في حاله حرب بيحارب ومعهوش الحاجه الوحيده ديت، وهو في حاله جوع ومعهوش اكل، خلاص هي دي اخر كوبايه مثلا معاه. في واحده في صحراء تاهت مثلا، واحد في سجن، في واحد يعني ايه في جميع الاحوال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بسطها جدا، قال اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه. الذباب لو وقع فانت بتعملي ايه؟ والنبي صلى الله عليه طبعا صلى الله عليه وسلم صادق مصدوق، يعني هو الكلام بيقوله ده هو عارف الصح فين، وعارف الحاجه الصح بيقولها لنا والحاجه الغلط يعني ايه، او الحاجه اللي تضرنا، فبي ايه يعني بينهانا عن ان احنا نعملها. فهو قال ان لو اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه كله. فالله النبي صلى الله عليه وسلم اعلمه الله عن طريق جبريل ان احد جناحين الذبابه بيكون فيه داء، فيه مرض، والتاني بيبقى فيه زي مضاد حيوي. الجناحين بتوع الذبابه، واحد فيه مرض، واحد فيه مضاد حيوي. مجرد ما هو ينزل فالمرض من الجناح هينزل، الجناح التاني هيكون دواء لهذا المرض. فاهمين قصدي ازاي؟ يعني مثلا جت الذبابه وقعت في الايه، في الكوب مثلا، من الشاي، من اي حاجه، فواحد مضطر هو خلاص ما مش تقولي لا ده انا، في ناس هتقعد تقول لك لا تعمليه، بس هو هل ان انت لو الذبابه دي وقعت فيه وخلطتيها هيحصل حاجه؟ ما هي ميته اهي، ازاي تشربي حاجه ميته؟ مش النبي مش الله عز وجل حرم علينا الميته؟ لا، يستثنى بقى الذباب ده او حاجه ملهاش دم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدليل بقى عليها ايه؟ يعني الميته دي احنا مش هينفع ناكلها. كل في الايه اللي هي انا لسه ذاكراكم ديت، كل اوحي الي، كل اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميت، يعني ما ينفعش تاكل حاجه ميته. طب والذبابه اللي وقعت، اليس الذبابه ديت ميته؟ فهنا الذبابه دي النبي صلى الله عليه وسلم خصصها في حديث، فقال يغمسه في الماء ويطرحه، لان احد الجناحين يعتبر فيه الداء والثاني الدواء لهذا الداء، يعني واحد هيضر والثاني، ولو لما بغمسها في الكوب، فالجناح الثاني هيبقى فيه المضاد الحيوي او الشفاء لهذا الداء الذي في الجناح الاول. فلو واحد مثلا في ظرف، واحدة فقيرة، واحدة واحد في ظرف، هيعمل ايه اول ما يشوفها؟ هيقول ان هي ميتة؟ فلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم من رحمة الله عز وجل بعباده ان هو سهل ويسر عليهم جدا، وقال لهم لا ديت ان شاء الله هيبقى فيها، يعني خلاص كده يعتبر الميتة ديت لما تقع مش هي خلاص مش هيبقى الايه الاكل او الكوب ده خلاص يعتبر ايه، خلاص هترميه؟ لا، خلاص واحد مضطر فقير زي الظروف اللي انا قلتها لكم ديت، فهنا ممكن ان هو يغمسه كله ويرميه، فان احد الجناحين فيه الداء والتاني فيه الدواء لهذا الداء. فهو لما يكون حاجه بتعمل مفعول فالتانيه تيجي تبطل المفعول، يعني مفعول ضرر فالتاني يجي يقضي على مفعول الضرر ده. يا ريت بس تكون النقطه دي وصلت لكم. فيستثنى من الميته هذا الشيء يعني. خلاص احنا كده خدنا الميتة كده بالدور. الميتة اخر حاجة بقى خالص الميتة، سؤر ما لا يؤكل لحمه. سؤر ما لا يؤكل لحمه، يعني ايه السؤر؟ هو ما بقى في اناء بعد الشراب. يعني مثلا جت انت مثلا حاطه مثلا جدة في ميه، وجي مثلا جت جي اللي هو الحمار مثلا او النمر او الاسد او اي حاجه من الحاجات دي، يعني هو مش محدش هيبقى مربي نمر ولا اسد، انا بس عايزه اوصل لكم بس الصوره. جه شرب، فباقي شويه الميه اللي هو شربهم من الاناء ده يعتبر من النجس خلاص، الامر ده الميه دي تعتبر فيها نجاسه، فما ينفعش ان انا استخدمها في ايه، في الوضوء، او ان انا ازيل بيها النجاسه، خلاص هي كده ايه اصبحت نجاسه. بس ايه، ما لا يؤكل لحمه. اما لا ما يؤكل لحمه زي مثلا اللي عندها بقره، اللي عندها خراف، واللي عندها الماعز والكلام ده، والعصافير والبط والحمام وكل الكلام ده، الحاجات دي كلها تؤكل لحمه في الاصل ان هي ايه طاهره، في الاصل ان هي ايه طاهره. اصل ان هي طاهره ما عدا الايه الهره، القطه تعتبر ما لا يؤكل لحمه، ما حدش بياكل لحم القطه، بس الا ان شر يعني بواقي شربها في الاناء ده يعتبر برضه طاهر، وهقول لكم الدليل عليها. فسؤر ما لا يؤكل لحمه، ايه الدليل على ان بواقي شرب ما لا يؤكل لحمه يعتبر من النجاسات؟ حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء اللي هي المياه، يعني مياه الابار، عارفين مياه الابار البئر، يعني بتكون في الفلاتة اللي هي الارض الواسعه، الارض الفضاء الواسعه في الصحراء، وما ينوبها، يعني مثلا ايه لو في بئر هتلاقيه مثلا بيجي عليه السباع بقى والدواب والحاجات دي، بيجي يشربوا من البئر ده، بيوطي مثلا الحيوان ده بيجي يوطي براسه كده وبيشرب من البئر ده. فان هما بيسالوه طب هل البئر ده يعتبر كده تنجس؟ طب ما هو يعتبر سؤر ما لا يؤكل لحمه، ما هو مطرح ايه مطرح شربهم، ويعتبر سؤر ما لا يؤكل لحمه من النجاسات. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم وقال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. يعني معنى ايه الكلام ده؟ معناه ان اذا كان الماء اكثر من قلتين لن يتاثر بالنجاسات لانه كثير بالنسبه للنجاسه. يعني احنا قلنا ان سور ما لا يؤكل لحمه ده يعتبر من النجاسه. لما يجي هو بقى الحيوان ده يجي يشرب من البئر، وهما بقى طبعا بيستخدموا الابار بيتوضوا منها وكل حاجه يعني، طب هيعتبر البئر ده، يعتبر البئر ده فيه نجاسه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد لهم الكميه اللي هي القلتين، وقلت لكم مقدار القلتين هو 5 كرب، 5 كرب، والقربه تعتبر 100 رطل، القربه 100 رطل، والرطل يعتبر نص كيلو. فهي يعني كميه زي ما قلت لكم قبل كده اللي هي زي مقدار غرفه، وعارفين الغرف اللي في البيوت هي مقدار غرفه من الميه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ان اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. ومعنى الكلام ده ايه؟ معناه ان الميه مش هتتاثر بالنجاسه لان الكميه كبيره بالنسبه لسقر شرب الحيوانات دي. بمعنى ايه اكتر للتوضيح؟ يعني البئر ده بيبقى كميته كبيره جدا، ميه كتير جدا، لما يجي الحيوان يجي يشرب، احنا قلنا سقر ما لا يؤكل لحمه يعتبر من النجس، فمطرح شربه في الميه مش هيأثر الكميه الكبيره اللي موجوده في البئر. لايه؟ لان احنا خدنا القاعده اذا لم يتغير لونه وطعمه ورائحته فالماء باق على اصل خلقته، طاهر في نفسه مطهر لغيره. فلما الحيوان يمر على البئر ده ويقعد يشرب منه مهما شرب منه، سقر ما هذا الحيوان الذي لا يؤكل لحمه لن يؤثر على كميه ماء البئر، لان كميه ماء البئر لن يظهر فيها النجاسه التي من ايه، من لعاب او من مطرح شرب الايه، الحيوان الذي لا يؤكل لحمه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاب في مختصر جدا اذا كان الماء قلتين يعني لم يحمل الخبث، لان طبعا القلتين ده يعتبر كميه كبيره لن يتاثر بالنجاسات لانها بالنسبه لان الماء يعتبر كثير جدا بالنسبه لهذه النجاسه، فلا لون ولا رائحه ولا طعم للنجاسه، مش هتظهر لا لون ولا طعم ولا رائحه لهذه النجاسه في هذه المياه الكثيره للابار والعيون. وده طبعا معناه المعروف ان مياه الابار والعيون تتجدد تلقائيا فهي لا تحمل اصلا الخبث. يعني كل مده تلاقي البئر جاب ميه جديده فخلاص هتتلاشى اصلا لو في حاجه صغيره موجوده من مطرح سقر ايه الحيوانات. ده بالنسبه لسقر ما لا يؤكل لحمه. وفي ايضا حديث تاني بيتكلموا عن بئر تاني اسمها بئر بضاعه. فحديث ابي سعيد الخدري انه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيسالوه يعني انا اتوضا من البئر، ما هم برضه بيسالوا على الابار دي لان هم ممكن بيتوضوا منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم اذا كان قلتين لم يحمل الخبث، لان مطرح شرب الحيوانات ديت من مطرح سقورهم يعني من ما تبقى من شربهم مش هيأثر، لان الميه كتير جدا اللي هتظهر لا لون وطعم وريحه واخد. فهو هنا سالوك ايضا قالوا له على بئر بضاعه، قال وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن. يعني هم يعني ايه يعني ممكن بعض الاعراب مثلا على بيجوا بيروحوا حاطين في الحاجات دي، فالصحابه يعني بيقولوا لا طب ازاي احنا هنتوضى؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الماء طهور لا ينجسه شيء. المقصود بايه الكلام ده؟ المقصود بيه لا ينجسه الشيء لكثره الماء. فمعروف ان بئر بضاعه ده في ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان بئر كثير الماء جدا وبيتجدد على طول، الميه عماله تطلع وايه يعني مش بئر، البئر عماله كل شويه الميه تطلع من جوف الارض تطلع من جوف الارض، فكل الحاجه اللي تترمي فيه خلاص بتختفي وتتلاشى وما لا يوجد لها اي اثر. فبتيجي تبصي مثلا على الميه بعد لو حد رمى فيه حاجه بعد شويه الحاجه بتختفي، وبعد شويه مياه صافيه طاهره نظيفه جدا على وجهه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الماء لا ينجسه شيء. وطبعا هيكون الماء في بئر البضاعه ده بالاخص اضعاف قلتين لا يتغير بوقوع اي نجاسه فيها، وقع في اي نجاسه جه شرب حيوانات منها فيها حاجه اتحدثت فيها ميت اي حاجه بتجدد الماء وكثرته الماء بيتجدد في هذا البئر وخلاص كل الحاجات دي بتختفى وتتلاشى ولا يكون لها اي اثر، فبيصح منها الوضوء فيصح منها الوضوء. وقلت لكم اخيرا اخواتي ان يستثنى من سقر ما لا يؤكل لحمه لحم الهر، معذره ما لا يؤكل لحمه اللي هي الهره القطه، يعني ما لا يؤكل لحمه يستثنى منها القطه. ف يعني انا مربيه قطه في البيت، في ناس بتربي قطط والحاجات دي او قطط قدام باب بيوتهم بيحطوهم مثلا طبق كده او اي حاجه بيشربوا منها. القطه بقى هي دي لا تؤكل لحمها، بس اللي هو ما بقى من الاناء من مطرح شربها يعتبر طاهر، دي بتستثنى. تستثنى لقول النبي صلى الله عليه وسلم انها ليست بنجس. النبي قال على القطه انها ليست بنجس، انها من الطوافين عليكم والطوافات. القطه انها من الطوافين عليكم والطوافات، والنبي قال عليها انها ليست بنجس. القطه ما بتنجس، و ما بقى من لا ينجس عكس الكلب. الكلب طبعا في حديث تغسليه 7 مرات واول مره بالتراب. دي بالنسبه للنجاسات. نقولهم كده سريعا مره اخرى، غائط الانسان وبوله، رقم 1 غائط الانسان وبوله، رقم 2 المدي والوادي، رقم 3 دم الحيض، رقم 4 روث، روث بقى روث ما لا يؤكل لحمه، رقم 5 لعاب الكلب، رقم 6 الخنزير، رقم 7 الميتة، رقم 8 سؤر ما لا يؤكل لحمه، رقم 8 سؤر ما لا يؤكل لحمه، يعني روث ما لا يؤكل لحمه وسؤر ما لا يؤكل لحمه. فكل هذه هي النجاسات أخواتي، وإن شاء الله بإذن الله في المحاضرة القادمة هنقول نتعرف على كيفية تطهير النجاسات بالتفصيل. في حديث أكتر من كده على تطهير النجاسات، وفي حاجات تانية كتير، تطهير الثوب وتطهير اللي مثلا لو طفل مثلا بال على البال، بنفرق ازاي يعني بين الطفل الصغير والطفل الكبير اللي كل وما يكلش، وفي حاجات كتير تفاصيل كتير ان شاء الله باذن الله هنخليها المره القادمه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هقفل التسجيل ونرجع بقى لحابب يسال اي سؤال.